أعلام التابعين بستان وارف وحديقة غناء. مع التابعين تجد الزهد والعبادة والعلم والورع وقول كلمة الحق، وتجد فيهم التفاني في خدمة الدين، وتجد التواضع، يعني تجد التطبيق الأمثل للإسلام. تجد أناس لولا أن الله خلقهم بشر لكانوا من صف الملائكة. ولذلك أي بهجة تصحبني وأنا أصاحبهم، ألا إن واد الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا، وما ذاك إلا إن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه برده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما كنت أظن أن الحياة تمتد بي حتى آتي إلى القسطنطينية اسطنبول التي فتحها الإخوة الأتراك المسلمون المؤمنون، فتحوها بلا إله إلا الله. سبحان الذي أجلسني له الحمد أمام هؤلاء الكرام البررة، الكرام من العرب، من الأتراك، من غيرهم، من كل البلدان. أنا وأنا داخل أسلم على الإخوة من العراق، من سوريا، من الخليج، من المغرب، من تونس، من الجزائر، من مصر، من لبنان، حتى من ألمانيا، الطلاب الذين من الأتراك، من غيرهم. سلام عليكم جميعا، أشكركم وأقول لكم كلمة، إني أحبكم في الله. شاعر، سامحوني ببيتين، شاعر تركي كبير اسمه جلال الدين الرومي، عاش في تركيا، من الشعراء العالميين الخمسة، يقول: بكت عيني، هذا بالعربي يقولها، بكت عيني غداة البين دمعا، لما تفارقنا يعني، بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكاء بخلت علينا. يقول بكت هذه على الأحباب، هذه ما بكت، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. اسمع أنا أفسر لك الأبيات. يقول: أنا لما لقيت فوادعت أحبابي مثلكم، هذا شعر تركي اسمه جلال الدين الرومي، أنا بكت عيني هذه لما فارقتهم، ولكن هذه اليسرى عصت علي ما بكت، فلما التقيت بعد سنة غمضت بهذه عاقبتها لأنها ما بكت على أحبابي. فأسأل الله أن يجمعني بكم في جنات النعيم مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أنا جيت مع برعاية قناة اقرأ الفضائية مع أخي الأستاذ محمد سلام أبي فيصل والإخوة الطاقم، جينا محبة وجينا نشكر الله سبحانه وتعالى أن جعل الإيمان هو مظلتنا جميعا. أنا سوف أتحدث عن أعلام التابعين، ليسوا الصحابة، الذين بعد الصحابة، ووصل بعضهم إلى ضفاف نهر الراين، ووصلوا إلى سور الصين العظيم، لأن الإسلام لا يفرق بين أحمر ولا أسود ولا أبيض ولا عربي ولا عجمي ولا حبشي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا سوف أحدثكم أولا، اسمه البرنامج اسمه أعلام التابعين، أعلام التابعين يعني القرن الثاني، ليس قرن الصحابة. سوف أتحدثكم عن عالم، إمام وزاهد ومربي ومرشد وواعظ وقدوة للناس، اسمه عطاء بن أبي رباح. عطاء، احفظوا هذا، هو موجود في كتب التفسير عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، نقرأه في التفسير والفقه، اسمه عطاء بن أبي رباح. اسمعوا صفاته الجسمية ثم انظر كيف يصنع الإسلام، كيف يصنع الإسلام الأبطال من أمثالكم، لأن بينكم الآن طبيب ومهندس ومجاهد وعلامة وشاعر وخطيب وكاتب وإعلامي وصحفي. عطاء بن أبي رباح كان أسود ومولى يعني خادم، وكان مفلفل الشعر، وكان أعرج، وكان أحنف، وكان يقول أنه كان محدود بالظهر، يعني كذا خلقته وبنيته الخلقية، الله سبحانه وتعالى يصور من يشاء، ضعيفا. وكان يخدم امرأة في مكة، ترسله يأتي بحطب لا يجيد حطب، يأتي بحطب رضي، حطب ليس بجيد، خشب ليس بجيد، ترسله يصنع خبزا لها لا يجيد صناعة الخبز، يسقط الخبز منه عجينا، فقالت أنت لا تصلح في الخبازة ولا في الخشابة ولا في العجن، أنا تركتك أطلقتك، اذهب أين شئت. قال أين أذهب؟ قالت تطلب العلم وهي في مكة. فذهب في الحرم أخذ فراشه، فراش قديم وفقير، هو ليس مات أبوه وأمه صغير يتيم. تصور هذا الإنسان، لا أسرة ولا قبيلة، أصله من إفريقيا أصلا، وفقير ومسكين ومحدود بالظهر. فأخذ فراشه ونزل في الحرم وبقي يطلب العلم 30 سنة ليلا ونهارا عند ابن عباس وابن عمر والأئمة من الصحابة المعظم، يطلب العلم ليلا ونهارا. يقول والله ما خرجت من الحرم 30 سنة أطلب العلم ليلا ونهارا. هو الصبر، أنا أقول لأخواني وأحبابي الصبر، المثابرة بعد الصلاة، بعد ما تصلي الصلوات الخمس أنك تصبر وأنك تواصل. أعرف أن منكم من أتى إلى تركيا يطلب العلم أو الطب أو الهندسة، أو أتى داعية أو أتى مصلح أو أتى تاجر، فأقول اصبروا. أمران يقول سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك أتى فصبر، احتسب، ما هناك إلا الصبر، قوة الصبر، فصبر جميل. فواصل 30 سنة، فلما طلب العلم حفظ الكتاب القرآن حفظا عن ظهر قلب، وحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصبح كبيرا. فلما صار عالما وفقيها أتى خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك الأموي. أين كان يحكم المسلمين؟ من دمشق. كان يحكم الدولة الإسلامية كلها في دمشق. دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة، أدمت سياط حزيران ظهورهم فأدمنوها، وبأس كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا، متى البنادق كانت تسكن الكتب، وقبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من أتونه غضبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مأل حلبا. الله كم كنا فاتحين. يا ربي أعد لنا ذاك المجد العظيم يوم حكمنا العالم بالكتاب والسنة، يوم حكمنا العالم بالعدل، إلى درجة أن يقول الأستاذ الفيلسوف جوستاف لوبون، هذا فرنسي له كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جوستاف لوبون احفظوه، يقول ما عرف العالم عادلا ولا حاكما أرحم ولا أعدل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه درس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ حج سليمان بن عبد الملك، فدخل الحرم وإذا الناس كأنهم غمامة سحابة يمسكون سرة بالدور، وعطاء بن أبي رباح يفتيهم، هذا المولى الفقير المسكين تعلم العلم يفتيهم وإذا هم ماسكين. فاختلف هو والوزراء، هو حاكم الدولة الإسلامية، هو الملك الخليفة، اختلفوا في أشواط في المطاف يطوفون بالكعبة، اختلفوا في السعي. قال سليمان بن عبد الملك من هو عالم المسلمين؟ قالوا عطاء بن أبي رباح. فمشى وهو ملك خليفة يحكم المسلمين، يحكم 22 دولة من نهر سيحون إلى شمال إفريقيا، ومشى واقترب. فلما اقترب من عطاء قال عطاء كذا يعني امسك سرة مع الناس، ما عليه من خليفة ملك كبير، شوف هذا الرجل الذي ما يعرف يصنع الخبز، ما يعرف يأتي بالحطب بالخشب، قال خذ سراك. وهو جالس عطاك عليه هيبة وسكينة وقار. فجلس الخليفة وأولاده معه أمراء والوزراء والجنود، ثم سأل عطاء فأفتاه. فلما أفتاه رجع عطاء وأخذ أبناء، رجع سليمان بن عبد الملك الخليفة وأخذ 2 من أبناء شباب، ومال بهم في الحرم خلف السارية الخليفة الملك أنتم معي، واضح الكلام. أتى بأبنائه الخليفة بعدما سأل عطاء بن أبي رباح، قال يا أبنائي عليكم بطلب العلم، والله ما ذللت في حياتي لأحد إلا لعطاء بن أبي رباح بالعلم. يعني أوقفني وأنا ملك أمامه وخليفة وقال اسكت خذ سراك خذ الدور انتظر. وأفتاه. فأتى الشاعر يمدح عطاء هذا، قال يأبى السؤال، يعني رد السؤال، فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، حتى الخليفة ناكس رأسه لهذا الإمام أدب الوقار. وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. عطاء بن أبي رباح تدرون كم كانت قيمة ثوبه؟ 5 دراهم. أنتم عدوها بالعملة التركية أو السورية كما ترون، 5 ريالات 5 ليرات ما أدري كذا. كان على خبز الشعير رضي الله عنه، كان معه عصا يتوكى عليها، يسألونه في القرآن يفسره، في الحديث يحفظه، يقدم الفتية في الحلال والحرام. فأمر سليمان بن عبد الملك في الحج أن يصاح في الحرم بصوت قوي، بصوت مرتفع: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء بن أبي رباح. الله، يا التقوى والإيمان كيف يصنع الرجال. عطاء بن أبي رباح، اسمع برنامجه اليومي، اسمع وأنت شاب الآن في مقتبل. عطاء هذا مسكين، الفقير المسكين الخادم، يقول: قسم وقت ليله 3 أقسام. قسم ينام فيه الثلث، ثم يقوم فيوتر ويصلي، ثم يذاكر القرآن والحديث حتى صلاة الفجر. كان فيه خصلتين: لا يتكلم إلا فيما ينفعه عند الله عز وجل. ولكن أعود لمسألة الوقت، هل حفظتم أوقاتكم؟ هل تعلم أن كل دقيقة وثانية تمر بك أنك مسؤول عنها؟ في كتاب أصلا ألفه رجل غربي ليس مسلم، يقول اليوم أهميته، اليوم أهميته، الدقيقة الواحدة تستطيع فيها تسبح 100 مرة سبحان الله سبحان الله 100 مرة. هل تعرف أن الدقائق هذه الساعات أنك مسؤول عنها عند الله؟ دقات قلب المرء، يقول شوقي من الشعراء، دقات قلب المرء، نعم، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها بتخصص بعلم. فالذكر الإنسان عمر ثاني. إذن كان عطاء وقته يحسبه حسابا، والذي لا يحترم الوقت لن ينجح. إذا ما كان للزمن عندك قيمة لن تنجح، إذا ما تكون الثانية لها قيمة الدقيقة. فيا أبنائي، أنا لا أخاطب الأساتذة لأنهم إخواني وزملائي، لكن أبنائي أنا أقول لكم: احترموا الوقت، احترموا الزمن، لأن الله سوف يسألنا عن الزمن. عطاء بن أبي رباح ارتفع بأنه حفظ الزمن الوقت، ولهذا يسهر بعض شبابنا، آسف، يسهرون في تقليب القنوات والمواقع العابثة اللاغية المحرمة. بعضهم يسهر ثم لا يصلي، حتى يقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انظروا لعطاء، لو دخلت المكتب الآن في اسطنبول تجد عطاء بن أبي رباح عند الأحناف، المالكية الشافعية الحنابلة. ثانيا، كان يقيد لسانه، لا يتكلم إلا بخير، وكان إذا تكلم ناس في المجلس قال: أما أتخافون الله؟ أما تعلمون أن الملائكة يكتبون ما تقولون؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكان عليه سكينة، كان يحاسب نفسه. ولذلك أقول يا إخواني، يا أبنائي، يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، كف عليك هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللسان كف عليك هذا. حتى يقول إمام الشافعي رحمه الله: لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. ثانيا، إذا أردت تكتب شيء في تويتر فيسبوك في الصحيفة، تذكر قول الباري، لا تكتب إلا خير. قول الباري ماذا قال؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. العجيب، كنت أقرأ سيرة شكسبير الشاعر، يقول: إن القصائد القبيحة أو الجميلة سوف تدفن معك في قبرك، وهو الغير مسلم. يقول القصائد القبيحة، أنت تسب أحد يدفن معك السب، أنت تغتاب أحد يدفن معك الغيبة، أنت تفعل تسبح الله تذكر الله يدفن معك التسبيح والذكر، عملك يدفن معك. أما عطاء بن أبي رباح صاحبنا فلزم الحرم، وكان يفتي في الحلال والحرام، وكان صامتا طيلة الوقت، وكان يحدث الناس ويعلمهم. لقي شبابا في الحرم، مروا إلى شباب يتحدثون حلقة يعني مثلكم الآن، فجلس عندهم، قال: يا أبنائي، عليكم بطلب العلم، أطلبوا العلم، فإن كنتم أذلاء أعزكم الله، وإن كنتم فقراء أغناكم الله، وإن كنتم جهلة علمكم الله. أولا تبدأ بالعلم الشرعي، يكون عندك حد أدنى. معليش لا بأس أنت طبيب، مهندس، كاتب، شاعر، جندي، مزارع، لا بأس تخصصك، لكن أول اعرف كيف تصلي، اعرف كيف تعبد الله، لأنك مسلم، لأنك مؤمن، لأنك تريد الجنة. فأولا تتفقه في الدين، تعرف كيف تعبد الله، تسأل أهل العلم، تطالع كتب ميسرة حتى تعبد الله على بصيرة. بعض الإخوة الآن عنده تخصص ما يعرف يصلي ولا يعرف سجود السهو. الطازج مغذى على الأعلاف النباتية، محضر بتتبيلة من الخضروات الطازجة، يعد يوميا ويشوى على الفحم لتذوب جميع الدهون ويتبقى اللحم. فرج الطازج أقل من 198 سعر حرارية. الطازج صحي ولذيذ. تخيل أنك ومع كل رشفة ماء تساهم في أن يرشف غيرك النور المبين. تخيل أن بذرة صغيرة قد زرعتها جعلتك مرسال خير يبعث بأطهر كتاب لمن يحتاجه حقا. أكثر من 1,000,000,000 مسلم لا يملكون مصاحف، فهل أخذت سهمك من النور؟ افقد حتى 5 كيلو بالاسبوع. مركز كامبريدج للحمية. ساعات الحرمين الاسلامية، اجعل حياتك كلها اذان. ساعات الحرمين الاسلامية، اذان للصلاة بكل دقة. ساعات الحرمين الاسلامية، ساعات لليد، ساعات للبيت، ساعات للمتجر والمكتب، ساعات للمساجد. ساعات الحرمين الإسلامية، ساعة للأذان لكل البلدان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. للتشجيع على إقامة صلاة الجماعة وزيادة حلقات العلم، أنشأنا 732 مسجدا و42 مركزا إسلاميا. لجعل الإنسان أكثر فعالية بمجتمعه، قمنا بحفر 1746 بئرا و31 محطة تحلية مياه. ساهم معنا بإعانة الإنسان وإعمار الأرض. إخوتي، هذا الإنسان العالم الرباني عطاء بن أبي رباح عنده دروس. سافر من مكة إلى الشام إلى دمشق لينصح الخليفة الثاني الذي أتى بعد سليمان. طبعا أتى يزيد ثم أتى هشام بن عبد الملك، يحكم من دمشق، يحكم العالم الإسلامي. سافر ينصحه. ماذا ركب يوم سافر؟ تصور إنسان في 80 من عمره ومريض ومحدود بالظهر وهزيل وضعيف ونحيف، ركب حمارا من مكة، وعليه قطيفة وثوب بالي، وأخذ خبز الشعير، هذا تعرفون خبز الشعير، حطوا معه في الخرج، وركبوا معه فقط رفيق واحد، ومشى في الشمس من مكة، لا موكب، لا حرس، لا خيول، لا بغال، ومشى مشى مشى حتى دخل دمشق. فلقي الناس، قالوا، يقول مسلم، من هذا؟ قالوا ما ندري. فاقترب منه رجل من أهل الشام من طلبة العلم، قال من أنت؟ قال اسمي عطاء بن أبي رباح. قال أنت العالم العطاء بن أبي رباح عالم المسلمين؟ قال هكذا يقولون، ما يبغى يزكي نفسه. فكبر هذا الرجل وذهب يكبر في الشام، يا عباد الله هذا عطاء بن أبي رباح. فخرج الناس، الآن ما الذي وصل إلى الخليفة؟ لم يصل إلى الملك، ما عنده خبر، لا تلفون لا موبايل لا جوال لا خدام، ما عنده راتب، ما عنده أولاد أصلا. عالم المسلمين أقبل على حمار مع عصا، فكبر، فخرج الناس يتفرجون لأنهم حجوا واعتمروا وسمعوا عطاء بن أبي رباح. ووصل قال أريد هشام بن عبد الملك، عندي نصيحة الخليفة. فوصل إلى قصره وأخبره هشام بن عبد الملك. تدرون قصر هشام قصر ملك، قصر الخليفة، كان عنده حرس ووزراء وكان عنده حجاب. فدخل داخل قال يا أمير المؤمنين عطاء بن أبي رباح وصل إلى قصرك. قال أدخل عطاء بن أبي رباح، عالم المسلمين عطاء، قال أدخله وحده ولا يدخل أحد. إذا دخل عطاء ففتحوا الأبواب له، فدخل بعصاه يعتمد عليها، فخرج هشام فعانقه، مرحبا يا أبا محمد، أهلا يا أبا محمد، شققت على نفسك. يوم كان يقدر العلماء، يعظم العلماء، يحترم العلماء. يا أبا محمد أما أخبرتنا كنا جئنا إليك إلى مكة، أنا كنت جئت وخليفة ملك، لكن ملك المسلمين هو، أنا كنت جئت يا أبا محمد أهلا بك. وعنده كرسي الملك هشام، هذا هشام عبد الملك من آخر خلفائهم، فأجلسه بجانبه وأقبل يسلم عليه ويرحب به ويحييه. حاجتك يا أبا محمد، يعني ماذا تأمرني؟ ارشدني قل لي. قال يا هشام، لم يقل يا أمير المؤمنين، أو شيخ أكبر من سنا وقدرا وعلما وزهدا وثوبه بخمسة دراهم ويأكل خبز الشاي واتى على حمار، اقرأوا سيرته، على حمار من مكة هنا. قال يا هشام، يعني كانوا يتحدث معك مثل يا محمد يا علي دكتور عدنان يا أحمد؟ قال يا هشام، هشام هذا تدري صفين من الناس سيافة جنود عسكر، إذا قال شيلوا رأس هذا قطعوا رأسه، فتوحاته وصلت إلى السند والهند وقندهار. قال يا هشام اتق الله في المسلمين، يا هشام إنك تموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. فأخذ هشام تسيل دموعه، يا هشام اتق الله في أهل الحرمين، يعني أنك أخرت عنهم الرواتب، أخرت عنهم الاعطيات فيهم فقراء. قال أبشر حبا وكرامة. قال أعطي الحرمين من مال الله لا من مالك، هذا مال المسلمين. قال حبا وكرامة حبا وكرامة. قال ويا هشام عليك بأهل الحجاز فإنهم مادة الإسلام، وعليك بالعرب خذ يوصيهم. قال حبا وكرامة، أبشر أبشر أبشر حبا وكرامة سمعا وطاعة، هذا الخليفة. قال يا هشام وعليك بأهل الثغور، يقصد أهل الثغور المرابطين في الجهاد في سبيل الله في عمورية في الشمال في سيحون، فإنهم تركوا أهلهم ووسرهم ويجاهدون في سبيل الله. قال حبا وكرامة سمعا وطاعة. ثم وعظه وعظه وعظه. قال بقي حاجة يا أبا محمد؟ يقول هشام عبد الملك لك غرض؟ قال لا أريد شيئا. فأتى بكسوة وأتى بذهب، خليفة هو يجري الذهب مثل الماء، الذهب عنده مثل هذا الماء، الفضة مثل هذا الماء، خليفة المسلمين ملك. قال خذ هذا. قال والله لا أريد شيئا، والله لا أخذ شيئا، أنا في كفاية، أنا وصلت الثمانين من عمري. يقول وش باقي تعطيني؟ يعني أنا ثمانين ما عندي أسرة ولا عندي أبناء ومريض وعنده عصا وحمار، يعني تبغى تعطيني إيش أسوي أنا؟ خلاص ماذا أريد؟ قال لا بد يا أبا محمد من هدية، أنت قدمت من مكة وهذه لك. قال الشمس، يقول له هشام الشمس إذا بلغت رؤوس الجبال في الغروب، هل بقي كم بقي من العمر؟ أنا كالشمس إذا بلغت رسل، يعني ما بقي من غروب عمري إلا لحظات، يعني في الثمانين. حتى يقول الشاعر العربي قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. أحد شاعر عربي كان عمره ثمانين، نام مع أبناء شباب وناموا في غرفة مسافرين، ما في فندق أوتيل ولا في شقق، وتعرف الكبير في السن سبحان الله مرة يكح مرة يسأل مرة يتثاءب مرة يقوم لا يقول لا إله إلا الله، مرة ينام على جنبه الأيمن، ثمانين. فقام أبناؤه الشباب قالوا سامحك الله يا ولدنا، ما تركتنا ننام ولا خليتنا نرتاح، أنت مريض تشكو شيء؟ قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. قلت ما تدرون وش اشتكي؟ اشتكي الثمانين، اشتكي الثمانين التي دقت عظمي واكلت لحمي وذابت شحمي، الثمانين. ولهذا اول القصيدة ما شاء الله ابوهم عنده فلوس، حصل فلوس في السفر، يعني دراهم يعني دنانير حصل، وهو ما حصل، وهو في العشرين والثلاثين ما يحصل ريال ولا درهم ولا ليرة واحدة، ويوم وصل الثمانين فتح الله عليه رزق، فجلس يقول كذا ملكته بعدما جاوزت سبعين. يقول الفلوس ما الدنيا، سبحان الله، تنجح أنت في الدراسة وإذا أختك مريضة، يتشافى أبوك تمرض أمك، هذه الدنيا ليست جنة. أنا أعزيكم يا أخوان، أنتم مسلمين، وأنا أقول يا أخي من الشام، قلت يعني الفيتناميون مثلا، أهل فيتنام هل هم مسلمون؟ ما هم مسلمون، لا يؤمنون بجنة ولا نار. كمبوديا ما يؤمنون بجنة ولا نار، قتل من بعض من دولة ما كمبوديا وفيتنام 7 مليون في الثورة مع أمريكا، في قتال أمريكا، ومع ذلك صامدين ومحتسبين. فقصدي قالوا ملكته بعدما جاوزت 70 المال، ما كنت أرجوه بعد إن كنت ابن 20. قالوا أنينك طول الليل تسرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. قال عطاء، قال ولا تأخذ شيء، قال ولا أخذ شيء. فخرج قال تتغدى معنا يعني في القصر في الشام في دمشق، وتعرف غدا الملوك بيجيب كل شيء، وكم يأكل عطاء على خبز الشعير 80 سنة. قال أنا صائم اليوم، أنا في ضيافة ملك الملوك، والله أني قلت يا أخواني أن الطبيب ألماني عالج لي في ميونخ في ركبي، سوالي عمل اسمه قطني مشهور، افتح النت الآن اكتب قطني في ميونخ. قلت أنا كنت خايف أنا من عملية الركب شوي، قلت طيب متى تجدد الركب؟ قال لي يمكن بعد 20 سنة. قلت طيب في آلام؟ قال يمكن يحصل آلام ممكن. قلت أستطيع أسجد على الأرض؟ يترجم له مترجم، فيقول هو الألماني، قال قل له أنت، قل لهذا السعودي المريض كل واحد من البشر سوف يمرض ويسوي عملية ويموت ويأتي ألم، إلا واحد فقط لا يمرض ولا يموت ولا يأتي أمل ولا يسوي عملية، هو الله، لأنه مسيح هو يوم هذا. فأقول كل عطاء أنا ما في ضيافتك لهشام عبد الله، أنا في ضيافة ملك الملوك، أنا صائم وسوف أفطر في ضيافة ملك الملوك سبحانه. خرج. ولذلك العظمة لله سبحانه، كم مر من هذا في بني ترى بني العثمان 37 ملك وخليفة، وفي بني العباس ما يقارب 37، أين هل تحسهم منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يقول أفناهم سبحانه، حتى يقول المتنبي أبو الطيب يقول يدفن بعضنا، سوف أشرحها لكم، يقول حنا يا البشر يدفن بعضنا بعضا ويمضي أواخرنا على هام الأوالي. يقول يا نحن البشر ضعاف، الملك لله، يقول المتنبي العظمة لله، بعضنا يدفن بعض، وبعد فترة تمشي أنت على هذا القبر، يمكنك تمشي على قبر جدك أصلا، تمشي بالجزمة بالحذاء، تمشي بالجزمة على قبر الأجداد، يمكن جماجم الملوك تمشي عليها الآن والأباطرة وانت ما تدري، وتجلس عليها وتمشي بالدراجة وتدوسها وما تدري، هذه الدنيا. يقول فكم عين مكحلة النواحي، يقول متنبي كحيل بالصخور وبالرمال، يقول كانت عين ملك أو عين فتاة جميلة تكحل في الحياة الدنيا، وفي الأخير صارت جمجمة في القبر تكحل بالرمال. وحتى يقول أبو العلاء المعري عن هذه الحياة، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خط خفف الوطن إلى ما شئت خففت واضع يا أخي، ترى بكرة غدا سوف تكون أنت مدفون ويمشي الناس عليك، يمشون عليك، خفف الوطن. ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، أجسادنا جميعا. يقول سبحانه كما يستدل عطاء بكتاب الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إذا شفت مناظر في تركيا عجبتك أو في أي مكان، قصور مشيدة جسور قناطر أبراج، قل كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، له البقاء سبحانه. أما نحن نفنى، عطاء بن أبي رباح رجع إلى مكة واستقبل القبلة وسأل الله أن يقبضه غير مفتون، يقول يا ربي في 80 مسكين وفقير ومسكين ومريض، يقول ألا تفتني، يريد جنات النعيم. وكانوا يقولون له يدعو الله أن يدعو الله في ملك عظيم، أن يمنحه ملكا عظيما. قالوا أين الملك العظيم؟ قال في الجنة، ملكا كبيرا، لأن الله وصف بإذن الواحد برحمة الله أن لكم يا مؤمنون يا مؤمنات كل واحد له ملك كبير. أما الدنيا هذه حتى يقول أحد الشعراء يعني قبل فترة يقول كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن، نحن راحتنا في جنات النعيم، ليس هنا راحة وليس هنا خلود. أرجو منكم جميعا أن تعتصموا بالله وأن تأخذوا من سيرة عطاء طلب العلم، الصبر، الزهد، انتظار الفرج، أن تحدث نفسك بالجنات النعيم، الصمت عما لا يعنيك، أن يكون عندك رسالة في الحياة. أنتم سفراء الإسلام، وبشركم أني زرت ما يقارب 40 دولة، ويسبقني الإسلام في كل مكان، والله أني في باريس بجانب الإليزيه، ويؤذن لصلاة العشاء فأدخل فيصلي بنا شاب جزائري فيقرأ، وكأي من نبي قتل معه ربيون، يقرأونهم على قراءة قالون، ونحن نقرأ وكأي من نبي قاتل معه ربيون. عجبي الإسلام وصل هناك، ورحت إندونيسيا ومررنا ماليزيا وباكستان ودول أوروبا وإفريقيا، والإسلام أبشركم هناك، والدين هناك. والإسلام يقول سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وبشركم البير والسود والحمر كلهم يقول نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دينكم منتصر. لا ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحبطوا، يعني يأتينا أزمات، تأتينا لكمات، تأتينا مصائب، نعم نسقط لكننا نقوم، نعم تأتينا هزيمة لكن ننتصر في الأخير. أختم بكلمة ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي قبل 5 رؤساء، له كتاب ترى في السوق اقرأوه اسمه الفرصة السانحة، يقول أمريكا دولة قوية كبيرة، لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. أمريكا بهذا الجملة، أمريكا دولة قوية عظيمة في السلاح في النووي، لكن للأسف يتأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. يوم صلى بنا المصلي هذا الإمام الشيخ مصطفى قرأ الفاتحة، أما تتلذذون بصلاة بالفاتحة؟ هذه الأفكار، والقرآن البقرة وآل عمران وغيرها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله خير، وإلى الحلقة الثانية من الدرس، شكرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، بارك الله فيكم.